الفهامة رحمة الله تعالى عليه. وليس هذا هو الكتاب الوحيد له، فهو له كتاب اسمه المجموع شرح المهذب، يقع في 20 مجلد من الحجم الكبير، أتمه العلامة السبكي والعلامة نجيب المطيعي. أي نعم. وله كتاب اسمه الأذكار، يقع في 2 مجلدين محققا، تحقيق الشيخ سليم الهلالي. وله شرح صحيح الإمام مسلم، صحيح الإمام مسلم مشروح، هو شرحه. أي نعم. وله روضة الطالبين بارك الله فيه، وله 40 النووية، وله كتب أخرى كثيرة، مع أن سنه كان قليل، يعني مات في 46 من عمره، ولكن البركة من الله. فليس كل من صنف وكتب يعني نشرت مصنفاته، ولكن هذا اصطفاء واختيار من الله تبارك وتعالى. وبعض النابتة يرمون الإمام النووي بالأشعرية، والرجل ليس أشعريا ولكنه وقع فيها، الرجل ليس أشعريا لكنه وقع فيها، وهو إمام من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، نفعنا الله بعلومه، قولوا آمين. أيها السادة الكرام، نعم، نحن في المجلس 44 بعد 100 الأولى في شرحنا لكتاب رياض الصالحين، ومع هذا الحديث في كتاب باب ملاطفة الأيتام والضعف والإحسان إليهم، وهذا الحديث هو الحديث 69 بعد 200. هذا الحديث أيها السادة الكرام ثابت في صحيح مسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. أيها السادة الكرام، أمنا عائشة كما تعلمون أنتم جميعا أنزل الله براءتها، نتقدم قليلا إن سمحتم، أنزل الله تعالى براءتها في 10 آيات من سورة النور، وهذا يدل على منقبة عظيمة لها، هذا أولا. وأنتم تعلمون أنها من المكثرات في الرواية، فأرجو أن تحفظوا ما أقوله. يعني أبو هريرة مثلا 5374 حديث، كتبه إزاي؟ أي نعم. عندك بارك الله فيك عبد الله بن عمر، من يقول عبد الله بن عمر كام؟ لا، عبد الله بن عمر، لا عبد الله بن عمر 2602 عبد الله بن عمر. أما بارك الله فيك أنس بن مالك 2286. أما عبد الله بن عباس 1660. أما بارك الله فيك جابر ابن عبد الله 1540. وأما بالنسبة لأبو سعيد الخدري 1170. هؤلاء 7، وعائشة 2210. وعائشة 2210. هؤلاء المكثرون في الرواية، والمكثر في الرواية هو ما زاد عن 1000، وما زاد. فأنتم سمعتم أبو هريرة، عبد الله بن عمر، وبارك الله فيك وأنس بن مالك، وبارك الله فيك عبد الله بن عباس، وبارك الله فيك جابر بن عبد الله، ومن أبو سعيد الخدري، ومنهم أمنا عائشة رضوان الله تعالى عليها. عن عائشة رضي الله عنها قالت، وهي الوحيدة البكر التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، قالت: جاءتني مسكينة. مسكينة هي التي دخلها، اجلس يا ولد اجلس في مكانك، هي التي دخلها أقل من حاجياتها، تحمل ابنتين لها، بنتين، فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، يعني أعطت للبنت تمرة والبنت تمرة، والثالثة تأكلها هي، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، يعني البنتين نظروا إليها كأنهما يقولان نحن في حاجة إلى هذه التمرة. فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما. هذا اسمه يا أخوان إيثار. والله قال في حق الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم إيه خصاص. واللي أقل من الإيثار يا أخوان الكرم. اللي أقل من الإيثار إيه الكرم. والحاجة المزمومة إيه البخل. واللي أشد من البخل إيه الشح. فعافانا الله من البخل والشح وجعلنا الله من أهل الإكرام والإيثار. وقد قال الله تعالى في شأن الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم إيه خصاص رضوان الله تعالى عليهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال حب الأنصار علامة آية الإيمان وبغض الأنصار آية النفاق. نسأل الله السلامة. طيب فالطمرة التي كانت تريد أن تأكلها شقتها بينهم. فأمنا عائشة قالت فأعجبني شأنها. الموقف ده موقف عظيم قوي. فهذا يدل على أن الأمهات والآباء يقدمون الأبناء عليهم. أنا ولذلك ربنا قال ولا تقل لهم إيه أوف. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس أحق قالوا أمه قال ثم من قال أمه قال ثم من قال أمه قال ثم من قال أبوه قال ثم من قال ثم أدناك فأدناك. فمن منا وفى حق أبيه ومن منا وفى حق أمه. هيهات هيهات. فنسأل الله تعالى أن يصلحني وإياكم وأن يتوب علي وعليكم وأن يجعلني وإياكم من البارين بوالدينا أحياء وأمواتا. أيها السادة فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله. يعني نقل الشيء الطيب للآخرين. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله قد أوجب لها بها الجنة. يعني بهذه التمرة أوجب بها إيه؟ الجنة. ويعني دخلت امرأة بغي الجنة في إيه؟ في سقيا كلب. دخلت امرأة بغي بغي حرفتها الزنا دخلت الجنة في سقيا كلب. يعني إيه؟ يعني لا تستهن بفعل خير لا تحتقر فعل خير لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق أو طلق أو كما قال عليه السلام. طيب ودخلت امرأة النار فين؟ أيوة لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشب. فلا تستهن بمعصية ولا تحتقر حسنة ولا تحتقر إيه حسنة. فربما عمل بسيط يتسبب في دخولك أعظم الجنان وربما عمل يسير يتسبب في دخول الإنسان إيه النيران. والله عليه القبول. إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. أي نعم. أيها السادة هذا الحديث فيه فضل الصدقة لأنها تطهر النفس. الصدقة إيه؟ الصلاة إيه؟ والصدقة إيه؟ برهان على إيمانك. لأن المال محبوب ولا مبغوض؟ فمعناه ان انت تطلعه بعد ما تعبت فيه حبيبي يبقى انت طلعته لمن هو احب اليك وهو الله. ها الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك او عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. اي معتقها اي من النار بايه بالتوحيد والايمان والاخلاص والسنة والاعمال الصالحة وحب اهلها والدعوة الى ذلك. أو موبقها بالكفر والشرك والنفاق والبدعة والكبائر والصغائر وحب أهلها والدعوة إلى ذلك والعياذ بالله. موبقها في النار. صحيح ولا لا؟ ففضل الصدقة أيها السادة أول حاجة الصدقة دي يا أخوانا يخلف الله عليك بها أضعاف. وتاني حاجة يا أخوان دي تقيك حر القبر. تقيك إيه؟ حر القبر. تقيك حر القبر. ثالثا يا اخواني هذه تستظل بها يوم القيامة يوم لا ظل الا ايه الا ظل. انا بدي من نفسي انا ومنك انت ان انت الساعة 2 بالليل او 3 بالليل ما يكون المطر نازل ونازل بشدة وفيه رعد وبرق تتخيل ان انت في القبر. القبور في حد ساكن هناك؟ لا. خدت لك ايه؟ في مصابيح هناك؟ سقف القبر عالي ولا قريب؟ قريب. الاصل ان الانسان يدفن في بطن ايه؟ وسقف الارض يكون هو السقف بتاع القبر، ده الاصل. لكن احنا عشان عندنا مية بندفن فوق ظهر الارض. لكن انظر الى القبر قد ايه ضيق ولا لا؟ ايوه. ولكن عملك يوسعه، يوسع الله القبر عليك بعملك، يوسع الله القبر عليك بتوحيدك، بصلاتك، بصيامك، بزكاتك، بحجك، بتلاوتك للقرآن، بذكرك، بإصلاحك ذات البين، بذهاب المجالس العلم، ببر الوالدين، بالإحسان إلى الجيران، بخدمة الآخرين من أجل الله. كل هذا من أعظم الأسباب التي يوسع الله بها قبرك. طب عدم الاستنزاه من البول من أسباب إيه؟ وإحنا ماشيين مسافرين كده بعيد عنك، بعيد عنك تلقى ناس كده بعيد عنك عزك الله كالبهائم ينزل كده يبول ورفع البنطلون، لا يستنجى ولا يستجمر، لا يستنجى ولا إيه؟ ولا يستجمر، الطويل عريض ولا يستنجى ولا يستجمر، نسأل الله السلامة. ومن أسباب عذاب القبر النميمة، وهي نقل الكلام بين الناس بقصد الوقيعة، ها؟ ومن أسباب عذاب القبر الغيبة، ها؟ وكلنا يقع في الغيبة لكن بنسب متفاوتة، فأسأل ربي أن يتوب علي وعليكم. هنا إلى غير ذلك من الأعمال الشريرة التي ينهى الله جل وعلا عنها وينهى عنها رسوله صلوات الله وسلامه عليه. أيها السادة الكرام، فضل الصدقة لأنها تطهر النفس وتقوي إيمان العبد بربه. هل تعلم أيها السادة لو أخرج أثرياء المسلمين الزكاة ما بقي فقير في العالم الإسلامي؟ هل ترون غزة هذه التي أبيدت ولا أي حاجة تعمر في وقت يسير بعشر زكاة أموال المسلمين؟ لكن ما يخرجون، ما يخرجون يا جماعة الخير. في ناس معاها مليار جنيه، مليار، المليار ده 1,000,000,000، زكاته 25,000,000 جنيه، 25. واحد معاه 100,000,000، ده بقى اللي معاه 100,000,000 ده في مصر آلاف، اللي معاه 100,000,000 في مصر آلاف الناس. ال100,000,000 ده زكاتهم 2,500,000، 2,500,000. تخيل ان واحد في قرية زي دي معاه 100,000,000 وطلع 2,500,000، يبقى فيها فقير؟ ما يبقى فيها فقير. نعمل ايه؟ ال500,000 نوزعهم كده 500، وال2,000,000 نوزعهم على 20 واحد، كل واحد ياخد 100,000، فنخرج 20 واحد من القرية من الفقر، والسنة القادمة نخرج 20 واحد تاني، كل سنة نخرج 20 واحد من الفقر بإعطاء كل واحد 100,000، يروح يجيب توك توك، يفتح محل خضار وفاكهة، يفتح محل بقالة، خدت ازاي؟ جبت له سكل، المهم سيتعيش من خلال هذا المبلغ بفضل الله. فكل عام لكن انا لما ادي للفقير 300 جنيه، 500 جنيه، محلك سر، روح اتغدى بيهم ويبقى فقير. انا اديته 1,000 جنيه، انا مأجور، لكن هجيب ثوب وجزمه وخلاص، خلص الموضوع. حتى ما اجيبش ثوب وجزمه، ثوب بس وخلاص، صحيح ولا لا؟ يبقى محلك سر فقير. لكن لو انا اديته 100,000 جنيه، خدت ازاي؟ اخرجه من ايه؟ من فقر الى كفاية فقر، الى شيء شبه الكفاية، مش هنا نغنيته، الى شبه الكفاية. فلو ان الاثرياء المسلمين فعلوا مثل هذا في كل بلد بشيء بنظام، لاخرجوا ايه؟ لاخرجوا ناس من الفقر كثيرين جدا. البترول يا اخوان، البترول في دول الخليج وفي مصر وفي كل وفي كل بلد، ده اسمه الركاز. اسمه ايه؟ ده يخرج منه مش الخمس فورا، مش يمر عليه سنة، مجرد ما يخرج يخرج خمسة. خدت ازاي؟ تعرف لو اخرج المسلمون في الخليج وفي مصر زكاة البترول، كل واحد فيكم يركب سيارة هامر، ولله في ذلك حكمة عشان ما تسخوش على بعض. خدت ازاي؟ ده فقير وجاهل وبتكبر، فقير وجاهل وبتكبر، خدت لا علم عنده ولا مال عنده ولا منصب عنده، بتكبر يخرب بيتك. ما اقل عقلك. طب اللي عنده مال بنقول ابتلي بالمال، اللي عنده علم يقول ابتلي بالعلم، اللي عنده منصب ابتلي بالمنصب. طب انت على ايه بتتكبر؟ لا مال ولا علم ولا منصب ولا اي حاجة. هذا يدل على سخافة عقله وجهله التام الكامل، عنده جهل تام كامل. خدنا ازاي؟ نايم، خدنا ما مش داري عن حاله. فنسأل الله العافية من ذلك. فالله تعالى اذا اعطى اعطى لحكمة، واذا منع منع لحكمة، وسبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم، نسأل الله الرضا. فضل الصدقة لأنها تطهر النفس وتقوي إيمان العبد بربه وتزيد من ثقته بوعده وفضله، أي بوعد الله عز وجل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا إيه؟ فيضاعفه. هنا بقى وتزيد ثقته بوعده وفضله. وجواز الإنفاق من مال الزوج بإذنه العام والخاص، بإذنه إيه؟ إما إذن عام وإما إذن إيه؟ خاص، لأن هذا ماله فلا ينبغي التصرف فيه إلا بعد العودة إليه. بارك الله فيك. الحديث الذي بعد ذلك أيها السادة، عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. وهذا الحديث حديث حسن رواه النسائي. أي نعم. يا إخواني، خويلد بن عمرو الخزاعي هذا صحابي جليل، نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم، يعني يا الله، إني أحرج، يعني الإثم على من ضيع حق اليتيم وحق المرأة، الإثم على من ضيع حق اليتيم حق المرأة. في واحد يتيم يا أخواننا، اليتيم اللي هو أبوه، إن الولد أبوه مات ودون الحلم، في واحد يتيم أبوه ترك له 10 مليون جنيه، في ولا لا؟ فهذا يكون له ولي ولا مش ولي؟ ليه ولي يقوم على ماله. هل هناك أولياء يأكلون مال اليتيم؟ أمال إيه؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطنهم إيه؟ نارا وسيصلون سعيرا، والعياذ بالله. طيب، هل هناك من يتصرف في مال اليتيم بغير حق؟ في من يتصرف مال اليتيم بغير حق، يعني يأتي لليتيم بأشياء هو ليس في حاجة إليها فيبذل المال، والله تعالى سأله عن ذلك. والله تعالى قال: فأما اليتيم إيه؟ فلا تقهر. طب اليتيم اللي هو عنده مال ده نعطيه من الزكاة؟ لا، نعطيه من الزكاة. إذا كان هو عليه زكاة نفسه، قلت لك كيف؟ فليس معنى يتيما أن يستحق الزكاة. اليتيم الفقير هو الذي يستحق الزكاة، أما اليتيم الثري يؤخذ منه إيه؟ الزكاة. الولي مسؤول على أن يخرج الزكاة. وأنا نبهت نفسي وحضراتكم قبل كده إن لو واحد مات وترك أموال لأولاده بيروحوا في مكان اسمه المجلس الحسبي. المجلس الحسبي ده لا يعطي المال للأولاد إلا إذا بلغ 21 سنة. أيوة. وهذا المال فيه زكاة، لأنه بلغ النصاب 3 مليون 5 مليون 10 مليون أو 500 ألف. أيوة. ولا ينتبهون إلى إخراج الزكاة كذا. فهذا اليتيم أما يأخذ المال ويطلع الزكاة يبقى كثير عليه، فيصعب عليه إخراج الزكاة لأنه يحتاج إلى قوة إيه؟ إيمانية. دي قضية. قضية أخرى: شغلوا أموال هؤلاء اليتامى حتى لا تأكل إيه؟ الصدقات اللي هي الزكوات. أي نعم، هذه مسألة ينبغي طرحها يا إخواني. اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. المرأة يعني مهما استقوت عليك في البيت هي ضعيفة، مهما استقوت عليك في البيت هي ضعيفة. والنساء ناقصات عقل ودين. ومعنى ناقصات عقل أي الرجل شهدته بإيه، وناقصات دين أي إذا حاضت أو نفست لا تصلي ولا إيه ولا تصوم. ومع ذلك فإن المرأة التي نحن في حاجة إليها ولا نستغني عنها إلا أنها تتعبك في حياتك. ده صحيح ولا لا؟ تتعبك في حياتك. حتى إن بعض النساء إذا لم يجد إشكالا ينقبن عن إشكالات، كما ينقب مهندس أهل البترول عن البترول والمنجنيز، تنقب وتبحث وتفتش كيف تأتي بإشكال. ومهما وجهت المرأة ونصحتها وأخذت بيدها إلى الله فلا تستقيم لك على حال. لا تستقيم، رسول الله قال كده مش أنا، قال لا تستقيم لك على حال. لأنها خلقت من ضلع أعوج، خلقت من الضلع الأيسر في سيدنا آدم، اللي هي حواء، خلقت من الضلع الأيسر في سيدنا آدم. هذا الضلع إذا أردت أن تقيم كسرته، وكسرها طلاقها. فإن أردت أن تستمتع بها أي فيما أحل الله فاستمتع بها على عوجها، فاستمتع بها على عوجها، وإنا لله وإنا إليه راجعون، فاستمتع بها على عوجها. وقد قدر الله أن تكون أنت في حاجة إليها حتى يكون عندك صبر عليه. لكن من باب الأمانة، هذه المرأة لا نحكم عليها عند خطائها، لكن ننظر إلى حسناتها وننظر إلى سيئاتها. عندها 6 حسنات و4 سيئات، أنا بسألكم ما الذي غلب؟ يبقى إذن نصبر. لكن لو عندها 6 سيئات و4 حسنات، ما الذي غلب؟ يبقى تصرح بالمعروف، تصرح بالمعروف بعد النصح والإرشاد والتوجيه، بعد النصح والإرشاد والتوجيه. فعلينا أن نكون عادلين أيها السادة. فكما أنني لست كاملا، وأنا رجل لست امرأة، إلا أنني فيها عيوب وفيها نقص، فكما أنني فيها عيوب وفيها نقص، فهي أيضا فيها عيوب وفيها نقص. والعيب ألصق بها منا معاشر الرجال، حيث قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما إيه؟ دي من عند ربنا، حاجة اللي دخل فيه بما فضل الله بعضهم على بعض. انت زبال وهي أستاذة جمعية، انت أفضل، بما فضل الله بعضهم على بعض. الثانية بقى: وبما أنفقوا من أمواله. فإذا خليت المرأة تشتغل سحبت نصف القوامة منك، زي ما تشغلهاش. انت راجل تنفق على بيتك، طب تنفق، الراجل ده بياكل كباب ولا وريش وحنشان، وده بياكل بطاطس وفول وفلافل، فلينفق ذو ساعة من ساعة، لا يكلف الله نفسا. فاتقوا الله على قد لحافك. اين هذه هي القدرة وهذه هي الاستطاعة، لكن لا تشغل امرأتك، لا تشغل امرأتك، وكن صاحب القوامة في بيتك. وما وليس معنى أن أقول كن صاحب القوامة أن يكون دكتاتوريا، لا. فإذا قمت فغسلت المواعين، هل هذا يتنافى مع قوامتك؟ لا. إذا كنست البيت، هل هذا يتنافى مع قوامتك؟ لا. إذا مرضت زوجتك فقمت على خدمتها، هل هذا يتنافى مع قوامتك؟ لا. بل يتوافق مع رحمة الشرع، صحيح ولا لا؟ بل يتوافق مع سنة النبي، صحيح. كان في خدمة أهله عليه الصلاة والسلام. لكن لا يكون هذا ديدا، كل مكس الموعين وكل مكنس البيت، لا، ليس هذا ديدا، هذا في بعض الأحيان، صحيح. هو لا مانع من ذلك، لكن لما يكون ديدا بتعتبره فرض عليك، تعتبره إيه؟ فرض عليك، وتصل إلى درجة التجبح، ثم تقول لك إيه يا فلان ما خدتش الموعين ليه؟ مكبب على ده، ولا أمكس ليه يا بابا؟ ما كنستش ليه؟ قلنا المكنسة هي، وهكذا. بارك الله فيك. إذا لا مانع من أن تساعد قدر استطاعتك برفق ورحمة ومحبة ولطف بينك وبين زوجتك، وهذا لا يعيبك، وهذا لا ينقص من قوامتك ولا من فحولتك ولا من نزولتك. أي نعم، على ألا يكون ذلك ديمومية. طيب: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. السيدة فاطمة رضي الله عنها هي سيدة إيه؟ ده نص كلام النبي، أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. خرج أبوها سيد الأولين والآخرين عليه السلام ليزورها، فهل أنت تزور ابنتك؟ يا ولد، اجلس مكانك، مكانك بالضبط، مكانك بالضبط، ونفذ. صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يقوم واحد من المجلس والذي غير قادر أن يقوم لا يحضر المجلس. صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة ابنته، فلم يجد زوجها علي بن أبي طالب، فقال: أين ابن عمك؟ انظر إلى السؤال، فيه دنو وقرب، أين ابن عمك؟ قالت: تغاضبنا فخرج، حصل سوء تفاهم يعني، فأرسل الرسول رسولا الرسول الأولاني رسول إيه؟ شرعي اللي هو من عند ربنا. الرسول الثاني لغوي، فأرسل الرسول رسولا حتى يعلمه على عن مكان علي. فعاد الرسول فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في المسجد، فتحرك النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. النبي أولا ده إمام النبيين وخاتم المرسلين، ثانيا رئيس الدولة، ذهب بنفسه إلى زوج ابنته. فالمسجد النبوي ما فيش فيه سجاد ولا مكيت ولا حصير ثمر حتى حصر. فلما وصل إليه عليه الصلاة والسلام وجد رداء إزاره، رداءه اللي فوق اسمه رداء واللي تحت اسمه إزار، فوجد رداءه قد انحصر عن عاتقيه عن كتفيه، وقد أتى التراب على كتفيه. فأخذ ينظف كتفيه عليه الصلاة والسلام يقول قم أبا تراب قم أبا تراب. فكانت أحب الكنى لعلي بن أبي طالب إيه؟ أبو طالب، أنا كنية النبي. وأخذه عاد إلى البيت. طب إيه المناسبة اليوم الكلام؟ إحنا بنتكلم اللهم إني أحرج عليك حق الضعيفين اليتيم والمرأة، أن المرأة ضعيفة ومع أنها من أهل الجنة ومع أنها من النساء الكاملات، كمل من الرجال كثير ولم يكن نساء الأربع اللي هي فاطمة وخديجة، يعني الأم وبنتها، وآسيا ومريم، آسيا زوجة فرعون ومريم أم سيدنا عيسى. وضرب الله مثلا الذين امنوا امرأة فرعون اذ قالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنه عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه كانت من القانتين. فمع انها كامله الا انه حدث بينها وبين زوجها مغضب. اما امهات المؤمنين فقد اجتمعنا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا جماعه كسرى وقيصر في الفرس والروم يلبسون الحرير والاستبرق والديباج ويأكلون ما لذ وطاب، ونحن يمر الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة لا يوقد في بيوتنا نارا. أيوة المسكينة جت لأمنا عائشة وهي حبيبة النبي وجدت عند بيتها إيه؟ واحد، وهي في حاجة إليها وعطتها للمسكينة، صحيح ولا لا؟ هذا بيت أحب النساء إليه. فاجتمعنا عليه، قالوا الكلام ده ينفع. فكلما دخل بيت اشتكى، فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب منهن في الله وذهب في مشربة. احنا نقول عندنا في الحين في حاجة اسمها مقعد كده، ذهب في مشربة. وبعض العلماء اخذوا من هذا ان الهجر يجوز في خارج الايه البيت من هذا الايه من هذا الدليل. ف أخذ مكث شهرا كاملا، الشهر دي كان 29 يوم، حتى بعدها أنزل الله قرآنا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن صراحا جميل، وإن كنتن تردن الله ورسوله الدار الآخرة فإن الله عد المحسنات من كن أجرا عظيم. وبدأ بأمنا عائشة قالت بل اختار الله ورسوله لكن لا تعلم زوجاتك بما قلت. ها لا تعلم زوجاتك بما قلت. فما قالت امرأة منهن الا ما قالت به عائشة بل اختار الله ايه ورسوله. طب ايه المناسبة؟ احنا بنتكلم فاللهم اني احرج عليك حق الضعيفين اليتيم والمرء. ايه المناسبة؟ ان هؤلاء النساء قطعا من اهل الجنة قطعا بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن زوجاته في الدنيا وزوجاته في الأخرى. ومع ذلك حدث منهم هذا الامر، ها وهم من اهل بيت النبي. طيب انا زوجتي وزوجتك انت واختي واختك وبنتي وبنتك وام وامك، هل هن كعائشة وحفصة وسودة وميمونة والزينبتين وهند وكذا؟ شتان بين السماء والارض والثرى والثريا. فاذا صدر منهن شيئا من الاعوجاج نستحمل ولا لا؟ نستحمل ما دامت الاصول موجوده. الاصول اللي هي ايه؟ امراه موحده. يعني ايه؟ يعني لا تذهب لكاهن ولا عراف ولا لساحر ولا تعتقد جلب نفع ولا دفع ضر في اضرحه ولا في اولياء ولا في انبياء. طب وايه كمان؟ وبتصلي الصلوات الخمس، وايه كمان؟ ومحجبه، وايه كمان؟ ولا تدخل احدا البيت الا باذني ولا تخرج من البيت الا الكلام ده موجود؟ اه اشرب بقى وتحمل وشتان في الباقي، اشرب وتحمل وشتان في الباقي ما دام الاصول اللي انا قلتها دي موجودة. ولن تجد امرأة تفصيل، كل النسوان جاهزة. في مرة تفصيل على مزاج سعادتك؟ مفيش. زي كما أنني وأنت فينا عيوب، وكما أنني وأنت فينا نقص. خدت بالك كيف؟ فانتبه رحمني الله وإياك إلى ذلك لتريح وتستريح، لتريح وتستريح أيها الموفق. وكن عادلا وازن بين الحسنات وبين السيئات. واعلموا عباد الله أن خير بيت من بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت من بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. بيت فيه يتيم يساء إليه. وإذا أردت أن تلين قلبك يا غليظ القلب فامسح على رأس اليتيم بيدك برفق ولطف وعطف وحنان ومحبة، ها؟ فإنه لا كاسب له، وأنت نصب نفسك كاسبا له مكان أبيه لتحظى في الدنيا بحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وأشار بالسبابة والوسطى، أعاننا الله إياكم على ذلك. أيها السادة الكرام، وهذا الحديث أيها السادة فيه الوصية بالضعفاء. احنا ننصر ونرزق بمين؟ ننصر ونرزق بضعفائنا، ننصر ونرزق بضعفائنا. هل فكرت أن تأتي بضعيف على مؤدبة غدائك، عشائك، فطورك؟ هل رأيت رجل ضعيفا دعبته؟ دعبته يعني هزرت معه، كلمته، خدت له كيف؟ ما هو الذي لا يضحك في موطن الضحك فيه خلل في شخصيته، فيه خلل في شخصيته. وقد يظن أن هذا من الوقار، وهذا ليس من الوقار، بل من الخلل في الشخصية، نقص فيها. أي نعم. فتلاطف مسكين كذا، تدنو منه، تتواضع له، واخفض جناحك. إيه؟ أي نعم، بارك الله فيك. الوصية بالضعفاء الذين لا يستطيعون حيلة من النساء واليتامى وعدم التعرض لهم، لأنهم يلجؤون إلى الله ويحتمون بقوته. الضعفاء دول يحتمون بإيه؟ أنت بتقول أنا أبويا عمدة، عضو مجلس الشعب، عضو مجلس الشورى، ده ضابط، ده رجل مليونير، تحتمي به. أما هذا الضعيف يحتمي بقوة من؟ بقوة الله عز وجل. فمن تعرض لهم استحق الإثم والعذاب. من عاد لي وليا فقد إيه؟ هذا أنتم الحر. الله ولي مين؟ الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. طيب أيها السادة الكرام، هذه بعض الدروس المستفادة من الحديث. كم بقي؟ ليتي. طيب نأخذ لنقرأ ما تدارسناه أيها السادة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا آخر حديث، الحديث الأول الأخير عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال: رأى سعد أن له فضلا من دونه على من دونه، أن رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ أي الحديث يا إخواني روى البخاري معلقا، والحديث صحيح، عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ يا إخواني، مصعب ده من التابعين، وأبوه صحابي، سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو خال النبي عليه السلام. رأى سعد أن له فضل، يعني رجل من المهاجرين واحد العشر المبشرين بالجنة بخال النبي. أي نعم. فرأى أن له فضل على من دونه، أي على من هو أقل منه، فمش هم بشر ولا لا؟ طيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ يعني اوعى تستهين بالضعيف ده، ده احنا ننصر به لولا أطفال رضع وشيوخ ركع وبهائم رتع لصب الله علينا العذاب صبا. لولا أطفال رضع وبهائم رتع وشيوخ ركع لصب الله علينا العذاب ايه؟ صبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ أي نعم. فالضعيف مصدر خير للأمة، فإنهم إن كانوا ضعفاء في أجسامهم فإنهم أقوياء بإيمانهم وثقتهم بربهم وتجردهم من حظوظ النفس وأعراض الدنيا، فلذلك إذا دعوا الله بإخلاص استجاب الله لهم، وكذلك يرزق الله الأمة بسببهم. وفي حث على التواضع وعدم التعالي على الناس، عدم الكبر، لأن الكبر صفة لا تجوز إلا لله، ومن كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل إيه؟ الجنة. وحكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تغيير المنكر وتأليف القلوب وتوجيهها، لما رأى سيدنا سعد يرى لنفسه فضلا على من دونه، أم قال إيه؟ هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ أين؟ والحديث الأخير يا أحبابي عن أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ابغون الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. ابغوني يعني إيه؟ يعني أعينوني على طلب الضعفاء، أعينوني على. أبو الدرداء طبعا صحابي زهاد في الدنيا رغاب إيه؟ في الآخرة، وكان دائما يصوم، وقد شكته زوجته إلى صديقي سلمان فالفارسي، فسلمان قال له: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك إيه؟ حقا. فشكته يعني أنه منصرف خالص، كل يعني بالنهار صايم وبالليل قائم. طب نحن هنا خطوان ده ازاي؟ اينا. ولذلك يعني سيدنا عمر رضي الله عنه كان هو امير المؤمنين، اتى وسيدنا علي عنده، اتت امرأة فبتشكو بتقول يعني زوجها يعني صوام بالنهار قوام بالليل، فلما انصرفت قال عمر: نعمة هي من امرأة اثنت على زوجها. فقال علي: بل اتت تشكو زوجها يا امير المؤمنين. قال: أما وأنك فهمت مرادها فاقضي بينهما، أما أنك فهمت مرادها فاقضي بينهما. أي نعم. فرضي الله عن حسن أبو الحسن رضي الله عن عمر. فأبغون الضعفاء يعني أعينوني على طلب الضعفاء. طب ليه؟ فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، تنصرون وترزقون بإيه؟ بضعفائكم. أي نعم. أيها السادة الكرام، يعني هذه الأحاديث تدل على أن الضعفاء سبب للنصر وسبب للرزق، فإذا حنى عليهم الإنسان وعطف عليهم وآتاهم مما آتاه الله عز وجل كان ذلك سببا للنصر على الأعداء، وكان سببا للرزق، لأن الله تعالى أخبر: إذا أنفق الإنسان لربه نفقة فإن الله تعالى يخلفها عليه، حيث قال عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو إيه؟ فهو يخلفه وهو خير الرازقين، يعني يأتي بخلفه ويأتي برزقه وزيادة. أيها السادة الكرام، الأحاديث التي تدارسناها في هذه الليلة الغراء هو حديث ثابت في الصحيحين، من حديث ثابت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها ثلاثة تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكل بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. حديث الثاني في هذه الليلة حديث رواه النسائي من حديث أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. والحديث الثالث حديث بارك في رواه البخاري معلقا من حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. والحديث الأخير في هذه الليلة رواه أبو داود بإسناد جيد من حديث أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ابغون الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. إذا قدر الله البقاء واللقاء حينما نلتقي مغرب الثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى نبدأ دراستنا بالباب 34 من كتاب رياض الصالحين، ألا وهو باب الوصية بالنساء، باب الوصية بالنساء. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. الله أكبر، الله أكبر.